احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، انا وجدنا اباءنا على امه، هكذا قال مشرك مكه. ونحن للاسف يصيبنا بعض هذا الفكر. يعني اتفكر دائما ان بعض من بلاد الاسلاميه منذ عشرات السنين او من اكثر من 100 عام واكثر يصنعوا في المسجد منبرين. وانا لفت انتباهي في بعض المساجد هذا المنبر الذي على اليمين ولا يستفيد منه احد، هو الحقيقه كان عاملينه اساسا عشان جال الشيخ يجي بدري شويه عشان المريدين جايين ابكر من بعد شروق الشمس بساعه ساعتين، بيجين الساعه 1:15، لا بيجين في النص الثاني من الخطبه عشان تضيع عليه الخطبه ولا يسجل في سجل المصلين الجمعه، لا كانوا جايبين اعطينا هذا المنبر، اجدادنا كانوا من الصالحين، فيرى عشان الشيخ يذكر ويسخن الناس ويجهزهم للجمعه. والله هي فكره طيبه وحبينا نطبقها. انا اذهب الى بعض البلاد الاسلاميه واذهب فعلا الى صلاه الجمعه مبكرا واجد المسجد وقد امتلأ، واعطيهم درسا يستعدوا فيه سبحان الله الى الخطبه يعني وللتصوير. خلي بالك انت، والله سبحان الله، يعني انا الله يقول انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي شريكي. انا لست عالما او خطيبا فقط، انا مربي من الواجب طبيعه السن على الاقل. عارف انا بغيت ليه؟ كنت الاول اقعد واستريح، يعني انا المساكين اللي في الصف الاول والثاني عاملين دماغهم كده يعني حلوه بالنسبه لي، تعبان عشان ارحم بعض الذين يريدون ان يجلسوا خلفي ليظهروا في الكاميرا حتى يراهم المسلمون في بقاع الارض، فانا خفت عليهم من الرياء فرحت وقفت. اتعب مش اشكال يعني، وكمان انت تكمل عليه بالصور بعد الصلاه، بارك الله فيه. ايه الحنان الغالب من المريدين ده؟ ماشي، كان واحد عزك الله لص خطف عمامه من عالم، فالعالم يجري وراه وفكر انه يجري وراه عشان يجيبها، يقول له قد وهبتها لك، قل قد قبلتها، قد قبلتها، عشان ينقله من من من خانه اللص الى خانه الايه؟ الموهوب له. شوف والله احيانا انا حنين برضه. المهم يعني بانجاز، فانا واخد ما نزعلش يعني ان شاء الله، ويسامحونا الاخوه في الصف الاول انهم شاخصين ببصرهم هكذا. الكلام عن الامل؟ ماشي نتكلم عنه. قلت لكم من قبل الناظر الى الاحداث ناظر اليها من بابين، ناس ينظروا من باب وناس اعلى ايمانا ينظروا من باب اخر. سيدنا ابو بكر، من في الامة يرتقي لمستوى ايمان الصديق؟ لا احد، هو هذا هو بعد رسول الله، صح ولا لا؟ في الغار هو يخاف على صاحب الرسالة، فاثناء الانتقال من مكة الى يثرب يروح يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرجع يمشي وراه، وبعدين يحود يمشي على اليمين، وبعدين يمشي على اليسار. الرسول لاحظ، ما لك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله كلما تذكرت الرصد اللي منتظرنا، لان المشركين بتوع مكة اعلنوا عن 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا او ميتا، وعارفين قصة سراقة، فاتذكر الرصد من الامام فاخرج فاتقدم امامك حتى ان وقع القتل يقع في انا فبموتي موت رجل، اما بقتلك انت موت امة باسرها. وبعدين امشي خلفه يتذكر على اليمين على الشمال حتى وصل الركب بسلامة الله. تمام؟ طيب، ابو بكر لما دخلوا الغار وجاء ابو جهل ومن معه وتقصوا الاثر وقفوا على باب الغار، ماذا يقول الصديق؟ لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. صادق الصديق في هذا الموقف ام غير صادق؟